الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وهل البركة في نفس الأكل أو فعل الأكل؟ فهمتم السؤال؟ قال فإن في السحور بركة، وفي رواية فإن في السحور بركة. فلو سألنا سائل وقال هل البركة المشهود بها في هذه الأكلة تخص ذات الطعام، يعني ذات المأكول أو فعل الأكل؟ الجواب كلاهما، فذات الطعام فيه بركة وأكله فيه بركة. على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم هلم إلى هذا الغداء المبارك، حديث حسن، سمى السحور غداء مباركا.